عندما نطبق السنة يجب أن نراعي أن نحبب الناس في السنة. فإذا وجدت أن تطبيقي للسنة على صورة ما سيؤدي إلى تنفير الناس من السنة فإني أقتصر على ما لا يحصل به التنفير. ولذلك يا إخوة من القواعد أنه أحيانا من السنة أن تترك السنة، ونحن نتكلم عن السنة هنا بمعنى الفضيلة، بمعنى الفضيلة. يعني مثلا أنا ذهبت إلى أناس لأتكلم معهم عن التوحيد في بلد من بلدان المسلمين، في بلد من بلدان المسلمين، وأنا أرى أن السنة القبض بعد الركوع، وأعرف أن الناس عندهم شبهة أن نحن عندنا دين جديد غير دين الناس، وأنا أعرف أنهم لا يقبضون بعد الركوع، بعد الركوع. فالسنة هنا أن لا أقبض بعد الركوع لتحصيل فضيلة أعظم. وهذا الترك، وهذا انتبهوا لها، تأخير وليس تركا. يعني فرق بين الناس الذين يتركون السنن وبين الناس الذين يؤخرون عمل السنة لمصلحة اقتضت ذلك في حين او مكان ثم يعملون بها. ومن ذلك انا دائما انصح الاخوة، اقول يا اخوة تأتون هنا وتتعلمون السنن، ولله الحمد والمنة بلد توحيد بلد سنة، تتعلمون السنن، تعرفون يعني فضائل الاعمال النوافل في الاعمال، ثم ترجعون الى بلدكم وقد يكون اهل البلد ما يعرفون هذا. انا رأيي ابدأ بالتعليم قبل العمل، ابدأ بالتعليم قبل العمل. اول ما تصل علمهم السنن. لماذا؟ لانك اذا بدأت بالعمل وهم يستغربونه، لاحظوا كلامي واضح، وهم يستغربونه، ثم بعد ذلك بدأت تعلمهم يقولون اخطأ ويبرر لنفسه، لما عابه الناس بدأ يبرر لنفسه ويلصق بالسنة. لكن عندما تبدأ فتعلمهم من الاصل، في البداية هيأتهم لهذا يعني الامر. ونحن نتكلم يا اخوة عن الفضائل المبنية على الاختيار، لي ان افعلها ولي ان اتركها، ما نتكلم عن السنة بمعناها العام، نتكلم عن الفضائل التي ان فعلتها اجرت وان تركتها لا آدم، لا نتركها. ولكن احيانا يقتضي المقام ان نؤخرها من اجل ان نقربها للناس ونكون دعاء الى السنة. ولعل في هذا كفاية، والله اعلم، صلى الله على نبينا وسلم.